أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل عباد الله الصالحين إلى يوم الدين، أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا، ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 50 والأخير من دروس قصص الأنبياء وملحقاته، وكنا قد وصلنا في الدرس السابق إلى قصة القرية التي كانت حاضرة البحر، وأهل هذه القرية من بني إسرائيل. وهذه القصة ضربت مثلا لمن يتحايل على شرع الله عز وجل، هم لا يريدون أن يسمعوا ويطيعوا لأوامر الله عز وجل، يريدون أن يتحايلوا بشتى الحيل حتى يقتحموا المحرمات، وحتى يتعدوا الحدود ويشبعوا الأهواء والشهوات. القرية كان كل دخلها ونشاطها التجاري والمعيشي من السمك، من صيد السمك. وهؤلاء الناس كانوا متجرئين على أحكام الله عز وجل، فامتحنهم الله امتحنهم الله عز وجل وابتلاهم واختبرهم. فكان السمك ما يأتي إلا يوم السبت، وراحتهم يوم راحتهم هو يوم السبت، وينبغي أن يحترموا هذا اليوم. الله حرم عليهم العمل يوم السبت ابتلاء واختبارا وامتحانا لهم، كما قال ربنا: فبظلم من الذين هادوا، هم اليهود، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثير. فالله عز وجل حرم عليهم العمل يوم السبت، فأراد الله أن يختبره. أصبح السمك يأتي كثيرا جدا جدا يوم السبت، وبقية الأيام من الأحد إلى الجمعة ما يأتي مطلقا. ماذا يفعلون؟ كان المفروض انهم يصبروا ويتحملوا ويسألوا الله رفع البلاء، ويقروا الى الله عز وجل، ويطلبوا من الانبياء الحل وكذا. وكان فيهم انبياء موجودين معهم انبياء، لكن احنا ما نعرف في اي عهد. بعض العلماء قال ان كان قبيل عهد داود، واختلفوا في تحديد الموعد، وهذا مش مهم عندنا. فماذا يفعلون؟ جماعة قالوا: لا، احنا ما نصبر على هذا، احنا نيجي يوم الجمعة نضع الشباك في البحر، ونيجي ناخد الشباك يوم الحد، يبقى احنا لا عملنا ولا شيء. احنا حطينا الشباك يوم الجمعة، وهي صادت السمك يوم السبت، يبقى الشباك اللي صادت واحنا ما صدناش. واخد بقى، شوف بقى الفلسفة دي، شوف الفكر ده، كتير من الناس يفكرون بهذه الطريقة. يوم الجمعة نضع الشباك والجوبة، جمع جوبية، ويوم الحد نحمل هذه الشباك وتكون مملوءه بالايه؟ بالسمك. خلاص، يبقى احنا ما عملنا ايه؟ ما عملنا شيء، ولا تعدينا حدود الله ولا شيء. جماعه يعني مقسطين، وجماعه يعني قائمين بالقسط، قالوا: يا جماعه اتقوا الله، يا جماعه خافوا الله عز وجل، يا جماعه هذه حرمه، يا جماعه انتوا بتتحايلوا على حرمات الله. قالوا: لا، برضه هنعمل كده. وعملوا فعلا. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. يعدون يعني يعتدون، يعتدون على حرمات الله، يتعدون حرمات الله. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. الحيتان والأسماك تيجي كثيرة جدا، يعني السمك يجي داخل كده كأنه يريد أن يضع نفسه في حجر الإسرائيلي يوم السبت، كان هو ما يستطيع ان يصيد لانه محرم عليه العمل يوم السبت. ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. ما دي اجتمع خالص يوم في غير يوم الايه، في غير يوم السبت. كذلك نبلوهم، نختبرهم ونمتحنهم بما كانوا يفسقون، من اجل ان يتضح هل سيلتزمون بشرع الله ام سيكون دابوهم وعادتهم دائما التعدي للايه وانتهاك الحرمات. فلما فعلوا ذلك طبعا القرية، اصحاب القرية انقسموا الى ثلاث فرق، فرقة وقعت في المنكر، وفرقة نهت عن المنكر، وفرقة سكتت. عندنا ثلاث فرق في القرية، فرقة وقعت في المنكر وصادت بطريقة الشباك دي لوضعها يوم الجمعة، وفرقة نهت اتقوا الله خافوا ربنا، يعني عاقبة التعدي على حدود الله عاقبة عظيمة، وفرقة سكتت بل يعني لامت الفرقة التي نهت. وإذ قالت أمة منهم جماعة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم. ما في فايدة للأمر المعروف عن المنكر، دول مش هيسمعوا الكلام، انتوا تنهوهم ليه؟ انتوا مش قلت لهم مرة كفاية كده خلاص ما تنهوش عن المنكر؟ لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ كيف ردت الفرقة الآمرة بالمعروف أنها المنكر؟ قالوا معذرة إلى ربكم، احنا نعمل اللي علينا، احنا نعمل اللي علينا ونبرأ انفسنا من المسؤولية، لان مطلوب منا اننا على المنكر، لان الامر معروف ان المنكر صمام الامام لاي امة، لان العذاب لما يقع هيعم الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ودي سنة، معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون، يمكن كلامنا يأثر فيهم ويأتي بنتيجة. طبعا الاخر الثمرة النهائية ايه؟ فلما نسوا ما ذكروا به اللي هم الواقعون في المنكر، أنجينا الذين ينهون عن السوء. الله عز وجل نجى مين؟ نجى الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، أي بعذاب شديد بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اللهم سخاهم قردة وخنازير. وطبعا ما عاشوش بعد كده اكثر من 3 ايام، ليس كما يظن بعض الناس ان في بعض القردة من نسلين، لا، المسخوط او الممسوخ قرد او خنزير ما يعيش اكثر من 3 ايام ولا ينجب ابدا. وفعلا وردت روايات كثيرة تقول ان القوم اللي هم كانوا بيأمروا معروف عن المنكر اصبحوا في الصباح فرأوهم أمامهم قردة وخنازير، وحالهم بأس، وكانوا يندمون ندما شديدا، لكن ما ينفع الندم بعد فوات الأوان، وماتوا فعلا بعد 3 أيام، لم ينجبوا ولم يعقبوا ذرية من القردة والخنازير كما يتوهم بعض الناس. قردة وخنازير موجودة الآن طول عمرها قردة وإيه؟ وخنازير. وده الرأي النهائي، رأي الجمهور العلماء المحققين المدققين، لأن الممسوخ لا يعيش أكثر من 3 أيام ولا ينجب بعد ذلك. لكن احنا لما بنقول على الاسرائيليين هم اولاد القردة والخنازير، هذا من باب الكناية، ان من اصناف الذين سخطوا او مسخوا قردة وايه وخنازير. طب الفرقة الثالثة بقى اللي سكتت، سكت القرآن عنها، لان الجزاء من جنس العمل، بدهم هم سكتم القرآن ما بينش اخبارهم، هل هم مسخوا معاهم لانهم سكتوا؟ هل ربنا يعني لما شافوا العقاب ربنا حل استغفروا تابوا الى الله؟ الله اعلم باحواله، ما نعرفش حاجة عنه. سكتوا فسكت القرآن وايه القرآن عنه. هذه القصة الاولى ايها الاخوة، في القصص الملحق بقصص الانبياء، وناخد عظة وعبرة. يعني من ضمن الامور البسيطة جدا اللي عندنا الان منتشر بيع العينة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه وقال ان دي من ضمن علامات الساعة، الناس لما يتبايعوا بالعينة ويهتموا بالرعي ويهتموا بالزراعة ويتركوا الجهاد وينكبوا على الدنيا، الله عز وجل يسلط عليهم ذلا لا يرفع عنه إلا أن يراجعوا أمر دينهم، أو كأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بيع العينة ده إنك تشتري البضاعة، تقول واحد بيع البضاعة دي بقسط أو بمؤجلة ب110، مؤجلة البضاعة دي مؤجلة ب110، حديك ال110 دول بعد سنة بعد سنتين، وتاخدها منه وتقول له طيب تشتري مني البضاعة دي ب90 وتديني 90 على طول دلوقتي؟ يقول لك اه. يروح واخد منك نفس البضاعة هي وانت واقف نفس البضاعة وانت واقف ياخدها منك ويديك كام 90 يبقى عطاك 90 وهاخد منك بعد كده كام 110 ده بيع الايه العينة يعني المبيع هو نفس المبيع مرة تانية واخد بالك فده ربا النبع الصن حذر منه لكن طبعا لو خدت منه البضاعة وبعتها لحد تاني بثمن اقل او اكثر يكون اقل بيع التورك وده فيه بعض الشبهة لكنه طبعا ما نستطيعش ان احنا نقولها تحريم مطلق خدت البضاعة ب 110 دي مؤجلة وبعتها لحد تاني ب 100 وبعتها لحد تاني ب 95 او بعتها ب 100 لواحد تاني تاجر تاني المجمع الفقهي الاسلامي اللي كان معقود من حوالي اسبوعين في رابطة العالم الاسلامي في مكة العلماء اباحوه بس ان يبيع لشخص ايه لشخص اخر المهم يعني بقول لك هذا من باب الايه التحايل يبيع نفس البضاعة لنفس الشخص بثمن اقل عشان ياخد الايه الفلوس الايه القصة الثانية في سورة الاعراف ايضا ودي قصة عالم من العلماء القرآن ما ذكر اسمه لكن بعض الرواه والقصاص قالوا ان اسمه بالعام ابن باعورة واحد من علماء بني اسرائيل وإذا النموذج بيتكرر في كل عصر بيتكرر مع اليهود وبيتكرر مع النصارى وبيتكرر مع المسلمين نموذج بيتكرر العالم الذي لا يعمل بإيه بدينه وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الإيه الوثن نسأل الله العفو والعافية فهذا العالم ربنا أعطاه العلم التوراة قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها بعد ما تعلم ودرس انسلخ واهمل الايات اللي تعلمها واهتم بالدنيا وانكب على الدنيا وبقى يعطي فتاوى ملاكي فتاوى بالاجرة فتاوى مقننة فتاوى حسب الطلب واخد بالك ولا فتاوى حسب الطلب طبعا لليهود واخد بالك يعطي فتاوى حسب الطلب اللي عاوز حلال يقول له حلال واللي عاوز حرام يقول له حرام حسب الهوى بالاول كده وانا اعرف مرة كان في نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله ان يرحم الجميع ويغفر الجميع ويأخذ بأيدي الجميع اللهم امين واحد قال كان مدعو لنبي انا عن تنظيم الناس فقبل ما يروح قبل ما يبدأ الكلام في قال لهم انتوا عاوزين رموه ولا تحللوه يعني عاوزين اقول لكم انه حرام ولا عايز اقول لكم انه حلال لان انا عندي دي اقدر اقول لكم دي واقدر اقول لكم دي واخد بالك ولا لا فالمهم واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اتينا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان يعني الشيطان عرف انه ضعيف في النقطة دي الشيطان تملكه لو كان قوي واعتصم بالله واستمسك لله الشيطان لم يكن له اي سلطان عليه لان ربنا قال انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون فالشيطان سيطر عليه فأتبعه الشيطان تحكم فيه فكان من الغاوين من الراسخين في الغواية الله قال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض لو شئنا لرفعناه بهذه ايات يعني رفعنا قدره واكرمناه وشرفناه واعززناه في الدنيا والاخرة اذا التزم وتمسك بايات الله عز وجل ولكن هو لم يكن اهل لهذا ولكنه اخلد الى الارض انحط وانجذب الى المنزلة الدنيا انجذب الى مغناطيسية الارض وشهوات الارض واشترى بآيات الله ثمنا ايه ثمنا قليلا ولكنه الى الارض واتبع هواه شوف التشبيه قال فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث الكلب اعزكم الله اما انت تجري وراه ينهج ولو سبته برضه اعزك يفضل برضه يعكس اعزكم الله هكذا نفس العملية يعني دايما مكروه دايما مهوب ودايما يركض وراء اي شيء فهذا العالم اللي هو ربنا اعطاه الايات اللي المفروض ترفع قدره المفروض تخلي له منزله وتخلي له مكانه وتخلي له خشيه من الله عز وجل ركض وراء الدنيا واصبح مكروب من ركضه وجريه وراء الدنيا مهموم بامر الدنيا فهو في كل حال لا يشبع ابدا من الدنيا لا يشبع من شهوات الدنيا مثل الكلب اعرفكم الله فمثلوه كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث قال الله ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. في بعض العلماء خذ واستنتج من هذه القصة، قال إن ربنا شبه بعض علماء النصارى بالكلاب الذين لم يعملوا، وشبه بعض علماء اليهود الذين لم يعملوا بالحمير، لما ربنا عن مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها كمثل إيه؟ كمثل الحمار يحملوا أسفارا، يبقى ده مثل الكلب وده مثل للإيه؟ الحمار. طب أما لم علماء المسلمين بقى لما يعملوش بالقرآن يبقى مثلهم كمثل إيه؟ نسأل الله العفو والعافية. هذا ليس معناه أن تتجرأ على العلماء وتطلق العنان لنفسك وتطلق اللسان لنفسك وتتهكم على العلماء، الله يعلم بهم، والأمر المفروض ما يبقى ما يكون إلا لعالم مثله يبين إنه وقع في الحق أو وقع في الباطل، وينصحه بالأساليب وبالأصول الشرعية، فإذا إن استنصح وإلا والعياذ بالله يبقى فعلا انجذب إلى مغناطيسية الدنيا وشهوانية الدنيا. فهذا الذي نأخذه من هذه القصة. القصة الثالثة في ثلاث قصص في سورة الكهف. القصة الأولى قصة أصحاب الكهف، ودي قصة عجيبة. الله عز وجل في القرآن ما يذكر لنا لا الزمان ولا المكان ولا الأسماء ولا الأعداد، لأن التفاصيل هذه ليست مهمة القرآن، التفاصيل دي ليست مهمة القرآن، مهمة القرآن إن يبين لك العظة والإيه والعظ. بعض العلماء استنتجوا إن قصة أصحاب الكهف جرت في القرون الأولى للميلاد بعد رفع المسيح عليه الصلاة والسلام، وكانوا النصارى يعني يسرون بأمر دينهم، والدولة الرومانية دولة وثنية، دولة بتعبد الأصنام. فجماعة كانوا بيشتغلوا في قصر عند الإمبراطور أو عند الأمير أو عند الملك، يقال والله أعلم إنها حصلت في مصر، يقال الله أعلم إنها حصلت في سوريا، في حدود تركيا، في حدود لبنان، في الأردن الآن عاملين بتاع ده مغارة لهم، وهناك رقم ولو وكلب معاهم سبعة، لكن هذا الكلام برضو غير مؤكد، هذا الكلام غير مؤكد، يعني هذا الكلام مجرد أشياء للآثار وجذب السواح والأشياء الغريبة، لكن لما تيجي تحقق وتدقق في الموضوع ما تستطيع أنك تمسك دليل أن هؤلاء أصحاب الإيه أصحاب الكهف. وربنا علمنا في الآخر نقول قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا إيه إلا قليل. فإنما اللي يهمنا العظة والعبرة، حصلت فين القصة مش مشكلة، حصلت أمتى مش مشكلة، حصلت لمين مش مشكلة، إنها بعض العلماء بيستنتجوا إنها حصلت في بداية الدولة إيه في بداية القرون الميلادية، يعني ممكن حوالي سنة 200 ميلادية حاجة زي كده، أو في يمكن في القرن الأول الله أعلم، لأن مر عليهم 300 سنة و9 بالهجري 300 سنة ميلادي. المهم إن الجماعة دول كانوا شغالين في قصر، راجل طباخ وراجل خباز وراجل معرفش راعي وصاحبهم وكذا، وكانوا مؤمنين بالتوحيد ومؤمنين بسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، واخد بالك الى اخره، وكانوا يسرون بعبادتهم هذه، وكان اي واحد يظهر له سلوك توحيد كامبراطور والحكومة تعذبه عذاب شديد عذاب أليم، لدرجة انها كانت السلطة تجوع الاسود والنمور وتضع هؤلاء الموحدين او هؤلاء المارقين عن السلطة المتمردين على السلطة تضعهم في ساحة في ملعب في وسط مدرجات، الناس يتجمعون بالآلاف او يتجمعون اعداد كبيرة في مدرجات يشاهدون الحيوانات المفترسة وهي تفترس هؤلاء الموحدين وتمزقهم اربا اربا بعد ان جاعت الحيوانات. ده من ضمن اساليب التعذيب اللي كانت موجودة، ومن ضمن الحاجات الموجودة في التاريخ ومسجلة في التاريخ بالفعل، ان يقال ان ايه ان رجل كان هارب من السلطة في روما، في روما اللي كانت عاصمة الامبراطورية الرومانية الغربية او الامبراطورية ككل تقسم الى دولتين، فكان رجل هارب من السلطة، هرب فين؟ في غابة من الغابات، فدخل مغارة من المغارات في الايه في الغابة دي، فهو في المغارة دص لقى اسد داخل عليه، طبعا يعني حيموت من الرعب، لكن الاسد داخل عليه بمسكنه ورافع رجله، الاسد رافع رجله للرجل ده ولا رجل لا الاسد هجمه ولا شيء، فالرجل بينظر في رجل الاسد فاذا بها شوكة عظيمة فكبيرة جدا جدا في رجل الايه في رجل الاسد، فالرجل فيهم الرجل رحمة الله على الشوكة من رجل الأسد بكل قوة وحاول انه يعني يغسله او يعمل اي شيء مهم ايه يعني عالج الاسد من الشوكة دي لغاية ما الاسد قعد يومين ثلاثة خف من الموضوع فالاسد طلع الايه طلع من من المغارة دي وساب الرجل مكلوش كان عنده اصل الاسد ده وحتشوفوا اصله كمان بعد كده. قرت الايام طلع مرة من المغارة يتمشى فاذا بجنود الامبراطور اصروه وقبضوا عليه وخدوا مارك على السلطة طبعا فالمفروض انه يقدم للاسد الايه للأسد أو للحيوانات المفترسة الجائعة حتى تفترس. وفعلا حضروا لهذا اليوم المشهود والمدرجات مملوءة بالمشاهدين. شوفوا قسوة القلب وصلت لفين، شوفوا قسوة القلب لما مشاهدين يجلسوا يشوفوا بشر تمزق لحومهم وتلعق دماءهم من الحيوانات المفترسة هم يصفقون ويرقصون ويتندرون بهذا. شوفوا قسوة القلب لما ناس يجلسوا على كراسي ويشاهدون المؤمنين وهم يلقون في النار والسماء ذات البروج وشاهد ومشهود والسماء ذات البروج واليوم المعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود جريمتهم إيه؟ لا هم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العلي الحميد. المهم حب الأسد جاع أو الأسود جائعة والرجل ده قبض عليه وحطوه قدام الاسد والناس ينظرون وينتظرون كيف ان الاسد سيهجم عليه ويمزقه قطعا قطعا انتقاما من عدو السلطان او من عدو الامبراطور. واذا بالاسد يشمشم على الرجل ويجي لغايه ما يجي عند رجله يروح نايم على رجله كده لان الاسد نظر في وجهه فوجده نفس الرجل اللي اخرج الشوكه من رجله. هذا كلام مسجل في كتب التاريخ يا اخوانا مش في كتب المسلمين، لا ده في كتب في تاريخ الامبراطوريه الرومانيه عشان تعرفوا ان الحيوانات ممكن يبقى عندها اصل وعندها لكن الانسان ممكن يبقى عنده خسه وعنده نداله وعنده انقاذ الجميل وعنده جحود وعنده الناس دهشوا ان الاسد رغم نائع لكن ما اراد ابدا ان ياكله لان في يوم من الايام والاسد فكودي دي حس موجود عند الحيوان ومعروف. فالمهم عشان تعرفوا ان اصحاب الكهف لما خافوا ان امرهم يكتشف قالوا احنا نهرب من البلد دي ونشوف لنا مكان اخر نقعد فيه. ففعلا وطبعا طلبوا من الله عز وجل جاءوا الى الله عز وجل ان ينجيهم وان ينشر لهم رحمة من ايه من عنده سبحانه وتعالى ويهيئ لهم امر ايه امر رشد كما جاء في القرآن ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم اظننت ان اصحاب الكهف والرقيم اللي هو اللوح الحجري اللي مرقوم عليه ومكتوب عليه اسماء هؤلاء وده من ضمن الاشياء كانت موجودة عند النصارى في التاريخ. احسبت ان هذه القصة كانت من اياتنا عجبة هل هي لوحدها عجب؟ لا ده في عجب كتير كل اياتنا عجب كل ايات الله عجب يعني دي من بعض ايات الله العجيبة لكن اياتنا العجيبة كتير جدا. الأول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا استنصروا واستعانوا بالله ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم يبقى شباب آمنوا بربهم ربنا زادهم هدى وزادهم ثباتا وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم الله عز وجل ثبتهم نسأل الله الثبات حتى الممات نسأل الله الثبات إلى آخر لحظة وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا يعني لو نقول إن ربنا معاه آلهة ومعاه أصنام تعبد يبقى قلنا كلام جائر وكلام ظالم وكلام غير معقول. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين لو يجيبوا أدلة وبراهين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وبعدين هم دعا بعضهم بعضا إلى العزلة وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف عرفوا كهف معين ارتادوه عرف كانوا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم الفقر راحوا الكهف فربنا نجيمهم بقى المدة الطويلة. من عجائب ربنا سبحانه وتعالى ان الشمس كانت تميل وهي تقطع الكهف وفجوة الكهف وان هم ربنا عز وجل كان يقلب اجسامهم لانهم لو ما تقلبوش طبعا لو انسان نام على جنب واحد بعد مدة معينة ممكن جسمه الأرض تأكله، عارفين كده ولا لا؟ ذاك الناس الكبار، نسأل الله أن يعني نعوذ بالله من أن نرد إلى أرض العمر، الناس الكبار في السن جدا جدا يكون عنده 100 سنة ولا حاجة وعنده شيخوخة ونايم على جنب لازم حد يقلبه الناحية الثانية، وإلا جسمه إيه يبقى فيه قروح وجسمه يبقى فيه دمامل وأشياء هذه، نسأل الله العفو والعافية. فربنا أراد أن يقلبهم يمين وشمال عشان الأرض ما تأكلهمش. في يعني أنا يا إخوة بتكلم بسرعة جدا، أنا عاوز أخلص كل قصدي بإيجاز ونأخذ منها العظة والعبرة، لأن لها تفصيل يمكن يكون لها تفصيل فيما بعد من دروس إن شاء الله، لكن أنت لو قرأت ستخرج بالنتيجة إن شاء الله. وترى الشمس إذا طلعت تزاور أي تميل عن كافهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم تقطعهم تقطع كافهم ذات الشمال، وهم في فجوة في فتحة الكاف في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود مفتحين عينيهم، وحاجة عجيبة. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط بمدخل الكاف، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، شعورهم بتنمو أظافرهم بتنمو أمرهم عجيب جدا يعني. وكذلك بعثناهم بعد 300 سنة و9 هجري قمري، ان الهجرة ما كانتش حصلت يعني 309 قمري، 309 بالحساب الايه القمري، 300 سنة بالحساب الايه الشمسي، واخد بالك؟ وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، لان كل 33 سنة ميلادي يعملوا 34 سنة ايه شمسي، قصدي قمري، كل 33 سنة شمسي يعمل 34 سنة ايه قمري، فرق بين السنة والسنة دي 10 ايام او 11 ايه او 11 يوم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، فبعثوا احدكم بورقكم بالعملة اللي معاكم الفضية، الورق بمعنى الفضة يعني، ورقيكم الفضة، ابعثوا احدكم بورقكم هذه المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما، يجيب لنا احسن طعام، يختار طعام جيد عشان احنا جوعنا، فلينظر ايها ازكى طعام وليأتيكم برزق منه وليتلطف ولا يشرن بكم، هيبقى لين وهين ما يعملش اي هيصة ولا شيء عشان الشرطة والسلطة تشعر بنا ويعذبونا، انهم ان يظهروا عليكم يردموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها، يبقى الله عز وجل أراد إن هؤلاء الناس يطلعون عليهم كي يعرفوا إن الناس يقوموا من النوم بعد 300 سنة أو 309 مش بعيد على ربنا، إن واحد يموت وبعدين يحييه مرة أخرى ويحاسبه، وإما يدخلوا جنة أو يدخلوا إيه أو يدخلوا نار، وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. جماعة قالوا يا جماعة اقفلوا عليهم المغارة دي واسيبوهم في الكهف بقى، وجماعة قالوا لا احنا لازم نعمل عليهم ايه مسجد اللي هو بعد كده بقى يعني ايه هيقدسوهم بقى، ودخلوا بقى في الايه في الشركيات شيئا في شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وقال لا تتخذوا قبري عيدا صلى الله عليه وسلم، وحذر وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم ايه مساجد ويقدسوا قبور الانبياء. قال الذين غلبوا على امرهم اللي هم العامة اللي صوتهم عالي وسلطتهم كبيرة لنتخذن عليهم مسجدا نتبرك بيهم، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل، فلا تمار فيهم اي لا تجادل فيهم الا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم احدا. وناخذ عظة ان المسلم لما يتكلم عن امر مستقبل لابد انه يقدم الاستثناء المشيئة، يقول ان شاء الله، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، لان النبي عليه الصلاة والسلام سأله اليهود او سأله المشركون باعاذ من اليهود، سألوه ثلاث اسئلة، ما قولك في الروح، وما قولك في فتية حدث لهم امر عجيب، وما قولك في ملك طاف الدنيا شرقا وغربا، فقال لهم سأجيبكم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فتأخر جبريل 40 يوم عنه، ثم جاء بالإجابة الأولى قل الروح من أمر إيه ربي، والإجابة الثانية أهل الكهف، والإجابة الثالثة ذو القرين اللي نتكلم عنه بعد شهر إن شاء الله، وربنا قال له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، يعني أعظم به من إله سميع بصير، ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وبعدين علمنا بقى الخلاصة في القصة، إن الإنسان لما يكون في وقت فتن ورفقة السوء عليه بأمرين اثنين حتى يعان على الثبات. الأمر الأول الاعتصام بكتاب الله عز وجل، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. الأمر الثاني واصبر نفسك مع الذين يدعون إيه ربهم، عليه بالرفقة الصالحة اللي تعينه على إيه؟ على طاعة الله وتعينه على الاستمساك بالدين. يبقى واتل ما أوحي، يقرأ القرآن واصبر نفسك، يلتزم بالرفقة الصالحة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. والأمر الثالث أيضا هو أنه يدعو إلى الله، أمر الدعوة، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اقرأ هذه القصة. القصة بعد ذلك أيها الإخوة قصة صاحب الجنتين. صاحب الجنتين، اثنين قرايب أو جيران أو في بلد، واحد منهم ربنا عاطينه حديقتين بستانين وحاجة ما شاء الله يعني، والتاني فقير. فحصل حوار بينهم، واضرب لهم مثلا رجلين، دي مش مهم يعني، العلماء لم يتكلموا في لا في زمانهم ولا في مكانهم ولا في اسمائهم، لان دي من الامور اللي تتكرر كتير جدا، وهي موضوع التفاخر والاختيال والمحاورة اللي بتكون بين الغني وبين الايه الفقير. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنقل وجعلنا بينهما زرعا، زرع في وسط الايه الحدائق والبساتين، والجنة من الايه من الاعناب والنخيل، ودي من احسن الفواكه. قال كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نارا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا، يعني الناس كلها معايا وفي صفي وعندي اولاد وعندي امكانيات ضخمه، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، ما اظن ان الجنه دي يعني تبور او يحصل لها مكروه او شيء، وما اظن الساعة قائمة، عمل يتوقع او ينحدر في الكفر والعياذ بالله، ولا ان رددت الى امت القيام برضو من حيثين اكثر، ولا اجدن خيرا منها ايه منقلبة. يعني غني الدنيا هو غني الايه، دي فلسفة الكذابين، فلسفة الكذابين ان بدم غني في الدنيا يبقى غني في الايه في الاخرة، ان ده علامة الرضا عندهم طبعا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء، قدر من السماء، صاعقة من السماء، ندوة من السماء فتصبح صعيدا زلقا، او يصبح ماءها غورا، الماء يبقى عميق ما يجيش للسقيا فلن تستطيع له طلب. وبالفعل واحيط بثمره جنته انتهت، موت حتى ما من تاني يوم راح يزورها ما لقاش حاجة لا حديقة ولا بساتين، الجنتين انتهوا. فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيه، رغم ان الرجل نصحه انه عشان ما يحسدش ماله، مين اللي حسد المال هنا؟ صاحبه هو، لان ما قالش ما شاء الله لا قوة الا بالله، لما قال من عند انا ومن عرق ومن كذا ومن كذا وافتخر. فالجنة انتهت، فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. طبعا هذا الكلام لا يفيد. القصة الثالثة والاخيرة في سورة الكهف، قصة ذي القرنين في سورة الكهف. برضو اليهود سألوه مين ذو القرنين. الخلاصة طبعا المفسرين قالوا كلام كثير فيه، واحنا طبعا ما يهمناش برضو الاسم ولا الاشياء دي كلها، لكن احد المحققين في واحد كان وزير معارف في الهند سابق اسمه ابو الكلام ازاد، وهذا رجل كان مسلم عالم من العلماء الكبار جدا، وكان يتقن عدة لغات، وكان عالم بالاثار وعالم بالقرآن وعالم بالتفسير وعالم بالسيرة، وكان موسوعة كبير جدا جدا، وكتب كتابا في هذا الامر، لانه قام برحلة بنفسه حتى يكتشف من هو ذو القرنين وفين السد اللي تركه ذو القرنين، وكانت النتيجة اللي خلص اليها. والكلام ده له فيه كتاب في الموضوع ده حوالي 300 صفحة، ارانا احنا بنقول لكم الخلاصة في الموضوع ده، ان ذو القرنين هو مين؟ الامبراطور قورش مؤسس الدولة الفارسية، وهذا كان رجل صالح ولم يكن نبي، حتى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كده لا ادري اكان ذو القرنين نبيا ام غير نبي، نفس النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كده عن النبي عليه الصلاة والسلام بقول لا أدري هل كان ذو قرن النبي أم غير نبي، فاحنا ما نقدرش نتأكد، لكن اللي احنا متأكدين منه انه كان رجل ايه صالح، وانه اطلق صراح اليهود من الاثر. مش احنا قلنا لكم قبل كده انه نبوخذ نصر اطر اليهود وخدهم خدم وعبيد في بابل لمدة مئات من السنين، ثم جاء الملك الصالح هذا فاطلق ايه صراحهم واعادهم الى ارض ايه فلسطين. فمن اجل ذلك كان اليهود يحبون هذا الرجل ويسألون عنه. طبعا اليهود في هذا الوقت لما اعادهم ذو القرنين كانوا صالحين وكانوا موحدين وكانوا ملتزمين وكان عندهم ايه انبياء، ولذلك احبوا هذا الرجل اللي هو ذو القرنين لان قدم لهم خدمة كبيرة جدا. وسمي ذو القرنين ليه؟ اللي هو قرش معروف في التاريخ، سمي ليه ذو القرنين؟ لانه ملك اطراف الدنيا شرقا وايه شرقا وغربا، يعني سلطته وصلت لغاية اخر المغرب الاقصى من ناحية الغرب لغاية المحيط الأطلنطي أو لغاية البحر الأسود على رأيين، والرأي الأرجح أنه لغاية البحر الأسود، ووصلت إلى الشرق في إلى حدود الإيه حدود الصين من جهة الإيه الشرق، يعني مساحة كبيرة جدا دخلت تحت إيه تحت ملك. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، يعني أعطاه الإمكانيات وسائل يتوصل بها الى العلم والى المعرفة والى المدنية، وكان يعمل واجب ويجتهد. قيلهم كل شيء سببا فاتبع سببا، يعني اخذ بالايه اخذ بالاسباب، حتى اذا بلغ مغرب الشمس جهة الغرب وجدها تغرب في عين حمئة، يعني اللي بينظر اليها من بعيد دايما وانت واقف على شط البحر تتصور كأن الشمس سقطت فين في البحر، ده شيء طبيعي منظر انت بتشوفه، لكن هل فعلا الشمس سقطت في البحر؟ لا، ده مش راحت في مكان تاني بعيد والشمس تفتح كل خط طول في 4 دقائق. المهم تغرب في عين حمئة، يعني فيها نوع من الطين، عين سوداء فيها طين اسود، يعني الماء فيها ضحل، ماء مش ايه مش عميق. ومن يرجح بعض العلماء ان يكون شاطئ البحر الاسود، والرجل هذا او ابو الكلام ازاد يرحمه الله، فقال وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوم. قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنة، يعني انت حر، ممكن انك انت تقتلهم بسبب كفرهم وبسبب تعذيبهم، وممكن تعفو عنهم. فكانت كان المنهج عنده اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا. راح مطلع الشمس بعد ما وصل مغرب الشمس، راح مطلع الشمس وجد قوم بدائيين جدا وكانوا عرايا كما ولدتهم وماتهم، وكانوا ما يختبئون من الشمس الا في المغارات وفي الكهوف، حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة، كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا. حتى اذا بلغ بين السدين في جهة الشمال بها، والسدين يعني الجبلين، والمنطقة دي بين ارمينيا واذربيجان، بين ارمينيا واذربيجان اللي هي الجمهوريات المستقلة الان، واللي بينهم حرب ارمينيا واذربيجان، جبلين وبينهم مان ممر ووادي منخفض كانت تخرج منه قبائل ياجوج وماجوج والمغول والتتار، المغول والتتار قبيلة ياجوج وماجوج. الكلام فيه تفاصيل كثيرة جدا لكن انا اقول بسرعة جدا. فياجوج وماجوج قبيلتين من المغول والتتار كانوا بيفسدوا في الارض ويخرجوا من هذا الممر الضيق هذا. وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين، اتكلم معهم بترجمان او ربنا علمه الله اعلم، قالوا ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا، نعطيك ضريبة وجباية بحيث انك انت تعمل لنا بينهم وبينهم سد وانت عندك امكانيات ضخمة. قال ما مكنني فيه ربي خير، اللي ربنا عطاه لي احسن مما اعطاكم فاعينوني بقوة، ما اطلب منكم الا تواعدكم. وده يعلمنا ان كيف السلطان او القائد يستغل الامكانيات والطاقات المعطلة، الطاقات المعطلة في الشعب اللي هو بيقوده او بيرعاه لابد ان يستغل هذه الطاقات ويفجر هذه الطاقات ويوظفها، يوظف هذه الطاقات في النافع والمفيد. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم إيه رجما سد، آتوني زبر الحديد، زبر الحديد يعني قطع الحديد الجيدة، زبر الحديد يعني قطع الحديد الجيد، حتى إذا ساوى بين الصفين يعني الجبلين قال انفخوا، يعني انفخوا على الحديد حتى ينصهر بالكيران، جمع كير، الكير اللي بينفخ النار في الحديد، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة إلى النحاس، خلط النحاس بالحديد فأصبح صلب وقوي وأملس ما يستطيع القلب، ما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. قال الأول ما استطاعوا، لأن الصعود على السد أسهل من نقد ونقر السد، ولذلك قال وما استطاعوا لأنه صعب جدا، وما استطاعوا له نقبة. ثم شكر الله على هذه النعمة، نعمة الإمكانيات ونعمة التوفيق للخير، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم اللي هم يجوج وماجوج يومئذ يموج في بعض وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا. لأن من علامات يوم القيامة أو العلامات الكبرى في آخر الزمان أن يخرج من هذا السد أو من وراء هذا السد أو من هذه الأماكن، وده أمر مش مستبعد. يعني لما تشوفوا أنتوا كل الصينيين من نسل المغول والتتار، كل الصينيين المعروفين دول، الصين أنتوا عارفين أكبر دولة في العالم 1200 مليون و 1250 مليون، وشوفوا روسيا فيها وشمال أسيا، كل المغول والتتار هؤلاء أعدادهم كبيرة جدا، أو الجنس الأكبر ده عامة. شوفوا لما يخرج آخر الزمان ويجتاح الدنيا كلها كما قال ربنا، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون من كل مكان مرتفع، فيفسدون في الأرض عند قرب قيام الايه، قرب قيام الساعة. فالسد آثاره موجودة إلى الآن، ورجل كما قلت لكم زارة وهذه عجل. القصة بعد ذلك لقمان، لقمان لم يكن نبيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ان لقمان لم يكن نبيا ولكنه كان عبدا كثير التفقه، وكان رجلا حكيما، ويقال انه كان في عهد سيدنا سليمان وهو من علماء بني اسرائيل او من حكماء بني اسرائيل، واول ما نفع الناس نفع مين؟ نفع ابن الاول بالوصية المعروفة، ولقد اتينا لقمان الحكمة ان يشكر لله، ومن يشكر فانما يشكر لنفسه، ومن كفر فان الله غني حميد. واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، بدأ باول وصية، وصية التوحيد، الوصية بالتوحيد، يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، ثم الوصية بالوالدين، ودي ربنا اسندها اليه هو تعظيم يا بالوالدين، ان الله ادخل الكلام في وسط كلام مين؟ لقمان لابنه. ثم في النهاية يوصي ابنه بامور اخلاقية مهمة جدا ان ترجع اليها في صورة لقمان. قصة سبأ وقصة اصحاب الجنة وقصة اصحاب الاخدود وقصة اصحاب الفيل، هذه القصص سنتكلم عنها في مقدمات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لها صلة بجزيرة العرب اللي بعث منها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سنؤجل الكلام عنها. إذا احنا تكلمنا في القصص الملحق بقصص الأنبياء عن قصة أصحاب القرية التي كانت حضرة بحر، وقصة الذي أتيناه وآتينا فانسلق منها هذا العالم الذي لم يعمل بعلمه، وقصة أصحاب الكهف، وقصة صاحب الجنتين، وقصة ذي القرنين، وقصة لقمان، ست قصص. وأما القصص الأخرى الموجودة في القرآن، قلنا قصة أهل سبأ وقصة أصحاب الجنة، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، وأصحاب الأخدود وأصحاب الفيل، فسنتكلم عنها في مقدمات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما نبدأ فيها بعد عيد الفطر إن شاء الله رب العالمين. نسأل الله أن يحيينا وإياكم على خير وسلام وأمن وإيمان، ونجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي آخر كلام بقول يا إخوة، في دروس قصة الأنبياء أهم شيء أن تقرأوا القرآن وأن تتعظوا وتعتبروا به وتجعلوا ولا تستهتروا، لأن في بعض الإخوة للأسف حتى بعض الإخوة الملتزمين غفلانين عن قصة الأنبياء، يعني ممكن يشغل نفسه بأشياء كثيرة يمكن وقتها تبقى صعبة عليه جدا جدا، وقلبه ممكن يقسو بسبب انشغاله بهذه الأمور، وما يراش بقصة الأنبياء وما يراش القرآن. لأن لازم نفهم أن خمس القرآن قصة الأنبياء، 20% من القرآن قصة الأنبياء، فالله ما ينزل هذا عبثا حاشاه سبحانه وتعالى، لما هذه القصص من أجل العظة والعبرة في حياتنا كلها، لأنها ترسخ العقيدة، ترسخ مبادئ العقيدة الحقة في قلوب المؤمنين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم.